أجمعين. حديث هذه الليلة في بيان آخر أحكام سجود السهو. وتقدم لنا أن السهو معناه النسيان، وهنا المراد فيها النسيان في الصلاة، وأما العمد فلا سجود له. وأن أسباب السهو ثلاث، وأن أسباب سجود السهو أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون زيادة في الصلاة ومن جنسها من جنس الصلاة، وإما أن يكون نقصا من الصلاة أو شكا فيها. هذه الأمور الثلاثة هي سبب سجود السهو. وتقدم لنا بيان الزيادة والنقص والشك. وهنا في بيان السهو الذي يبطل الصلاة والسهو الذي لا يبطل الصلاة، فقال: وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. معنى هذا الكلام أن سجود السهو قسمان، سجود السهو قسمان: إما أنك تسجد لشيء إذا فعلته أبطل الصلاة، أو إذا تركته أبطل الصلاة، هذا قسم. وإما أن تسجد لأمر إذا تركته أو فعلته لا يبطل الصلاة، وهو السنة وقول مشروع في غير موضعه. هذه أمور إذا فعلت أو تركت لا تبطل الصلاة، إذن ترك السجود لها ليس بواجب، ترك السجود لهذه الأمور ليس بواجب. متى يكون سجود السهو واجب؟ يكون سجود السهو واجب إذا كان لفعل، إذا فعله الإنسان أبطل عمدا أبطل الصلاة، أو ترك شيء إذا تركه الإنسان عمدا أبطل الصلاة. هذا هو الذي سجود السهو من أجله واجب. ولهذا قال: وسجود السهو لما يبطل عمده أو تركه، لما يبطل عمده واجب، يعني سواء فعلته أو تركته هذا واجب. وتبطل، يعني تبطل الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. يعني انتبهوا لهذه المسألة، عندنا سجود السهو إذا كان لأمر إذا ترك بطلت الصلاة، أو إذا فعل يعني عمدا بطلت الصلاة. نسمي هذا السجود، سجود السهو هذا نسميه واجب، نسميه واجب، واجب واجب من الواجبات. معنى الواجب أن الإنسان إذا تركه أثم، لأن الواجب عند الأصوليين هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا من الواجبات. إذا كان هذا السجود لأمر لفعل، إذا تركت هذا الفعل بطلت الصلاة، أو إذا فعلته بطلت الصلاة، يا تركته يا فعلته كل ذلك يبطل الصلاة، فالسجود من أجله واجب. فهمنا هذا؟ طيب متى يكون واجب ولا يبطل الصلاة؟ واجب ويبطل الصلاة تركه، متى يكون؟ قال: إن كان أفضليته قبل السلام فتركه يبطل الصلاة، وإن كان أفضليته بعد السلام فلا يبطل الصلاة. قال: وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، يعني لا شيء بعد السلام. واضح ولا ما هو واضح؟ ما فيها شيء. أين أين نحن نقول إن سجود السهو أنه تارة يكون سنة وتارة يكون واجب. متى يكون سنة متى يكون واجب؟ متى يكون سواء سجدت أو ما سجدت والصلاة الصحيحة؟ ومتى يكون إذا تركته بطلت الصلاة؟ متى يكون هذا؟ نقول إن كان إن الفعل أو الترك هذا يبطل الصلاة عمد فهذا سجوده إذا تركته فأنت تركت واجب. بس نقف على قولة واجب، واجب أن تأثم بتركه. وإن كان لا فعلت هذا أو تركته أو لم تفعله أو لم تتركه مثل السنن ما يبطل الصلاة، هذا يسن السجود له، ولكن ترك السجود غير واجب، ترك السجود غير واجب. طيب عرفنا الآن إن السجود السهو أن فيه شيء واجب، هذا الواجب أيضا نبي نشك الشقي، نبي نقسم قسمي، قسم إذا تركته تركت واجب وأبطل الصلاة، وقسم إذا تركته تركت واجب ولكن الصلاة صحيحة. ما هو هذا وما هو هذا؟ قال إن كان أفضليته قبل السلام، يعني الأفضل إنك تسجد قبل أن تسلم، فهذا إذا تركته بطلت الصلاة، إذا تركته عمدا بطلت الصلاة. وإن كان لا إلا أفضليته بعد السلام، الأفضل أنك لا تسجد إلا بعد أن تسلم، فهذا تركه لا يبطل الصلاة. واضح؟ طيب إيش الفرق بين هذا وبين هذا؟ من يعرف الفرق؟ من يعرف الفرق؟ ايش يقول؟ ها؟ اي لا لا ما احد يعرف الفرق بين هذا وهذا؟ ليش اذا كان فضيلته قبل السلام يبطل الصلاة تركه، فضيلته بعد السلام لا يبطل الصلاة، وكلها واجبة، كل سجود سهو واجب، لكن هذا إذا تركته أثمت وبطل صلاتك، وهذا إذا تركته أثمت ولكن صلاتك صحيح. إيش الفرق؟ الفرق إن الأول من صلب الصلاة، الأول الذي أفضلية قبل السلام هذا من صلب الصلاة، أصبح كأنه من صلب الصلاة، وترك شيء من صلب الصلاة يبطل الصلاة، ترك شيء من صلب الصلاة يبطل الصلاة إذا كان من الواجبين. أما الأخير فهو انفصل عن الصلاة، ما دام أننا قلنا إن أفضليته بعد السلام فمعناه أن هذا الشيء خارج عن الصلاة، هو واجب صحيح ولكنه ليس من جزء من أجزاء الصلاة. أما الأول فهو جزء من أجزاء الصلاة فتركه يبطل الصلاة، أما الأخير لا، ما هو جزء من أجزاء الصلاة، ما انفصل، السلام فصل بينه وبينه، إذن تركه نعم فيه إثم ولكنه لا يبطل الصلاة. هذا الفرق بين السجود هذا والسجود هذا. ولهذا قال وسجود السهو لما يبطل عمده، يعني أو ترك واجب، ويبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام، هذا الذي يبطل. وإذا كان أفضليته بعد السلام فإن تركه لا يبطل السلام، أنت آثم، أنت أثمت لأنك تركت واجبا من الواجبات ولكن صلاتك صحيح، أما الأول فأنت أثمت ومع هذا صلاتك باطلة إذا تركت. طيب نبي نعرف ما هو السجود اللي قبل الصلاة، الأفضل أن يكون بعد الصلاة والأفضل أن يكون بعد الصلاة. قال إذا سلمت عن نقص، سلمت قلت السلام عليكم ورحمة الله وانت إلى الآن ما أتممت الصلاة، هذا أفضليته بعد السلام. وأما إذا كان لا شك زيادة ناقص إلى آخره في الصلاة فهذا أفضليته قبل السلام، فهذا هو الذي يبطل الصلاة وهذا هو الذي لا يبطل الصلاة. والعلماء اختلفوا متى يكون الأفضل أن تسجد قبل أن تسلم أو أن تسجد بعد أن تسلم، اختلف العلماء في ذلك. بعضهم قال إن سجود السهو يكون قبل السلام، بعضهم قال لا سجود السهو خارج عن الصلاة بعد السلام. جمهور أهل العلم قال يجوز الأمرين يجوز، لأنه ورد في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تارة يسجد قبل السلام وتارة يسجد بعد السلام، إذن يجوز الأمران. ولكنهم بالاستقراء والتتبع وجدوا أن سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام إذا كان عن نقص، إذا سلم عن نقص، وما عداه فهو يسجد قبل أن يسلم. هذا هو الفرق بين ما قبل السلام وبعد السلام. وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، يعني الإنسان نسي عن السجود سهو وسلم عن يمينه وعن شماله، أنت خرج من الصلاة بعد ما سلم افتكر أن عليه سجود سهو، ما الحكم في هذا؟ قال إن كان الزمان قريب، إن كان الزمن قريب وهو لم يخرج من المسجد ولم يحدث ولم كذا فهو يسجد ما فات شيء. وإن كان لا إلا الزمن بعد الزمن أو حصل منه حدث أو نحو ذلك فهذا لا يسجد والصلاة صحيحة، الصلاة صحيح، هذا سجود السهو. هنا شيء واجبات يقال هذه واجبات الصلاة، وهنا أشياء واجبات للصلاة، فرق بين هذا وبين هذا. إن كان الواجب في الصلاة إن كان الواجب في الصلاة فتركه يبطل الصلاة، تركه عمدا يبطل الصلاة. وإن كان الواجب للصلاة لأجلها ما هو فيها لأجلها فهذا لا يبطل الصلاة، تاركه آثم ولكنه لا يبطل الصلاة. أنا لا أعرف شيئا من الواجبات للصلاة إلا ثلاثة أمور، منها سجود السهو إذا كان أفضليته بعد السلام، هذا واحد، هذا يقال واجب للصلاة فهو واجب ولكن تركه لا يبطل الصلاة. والأمر الثاني الأذان، والأمر الثالث الإقامة، إذا صلى الإنسان بدون أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة لكنه آثم، يعني ليس بشرط من شروط الصلاة أن تؤذن وتقيم ولا ركن من أركانها، لا، فالصلاة صحيحة لكنك تركت واجب ليس من صلب الصلاة فأنت آثم فيها، آثم ولكن الصلاة صحيحة. صار الواجبات للصلاة ثلاثة أمور: الأذان، الإقامة، سجود السهو الذي أفضليته بعد السلام. هذه ثلاثة أمور واجبات للصلاة لا واجبات فيها، فتركها فيها فيه إثم ولكنه مع هذا لا يبطل الصلاة. قال: وإن نسيه، يعني نسي سجود السهو، وسلم سجد إن قرب زمنه، مفهومه أنه إن لم يقرب زمنه وبعد زمنه أنه لا يسجد، هذا مفهوم، هذا يسمونه مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة أنه إذا بعد الزمن وصار هناك فصل طويل ما سجد أنه لا يسجد وأن الصلاة صحيحة لأنه ما تعرض لها. وإن نسيه وسلم سجد متى؟ إن قرب زمنه، معناه إن بعد زمن ولا يسجد. ومن سهى مرارا كفاه سجدتان، كفاه سجدتان. يعني الإنسان سهم في صلاته عدة مرات، سهى في الركعة الأولى وسهى في الركعة الثانية وربما سهى في الركعة الثالثة أو سهى في الركعة مرتين أو نحو ذلك، ولو اختلف نوع السهو، سهى مرة فزاد في الصلاة، سهى مرة فنقص من الصلاة، سهى وشك في الصلاة، كل هذا يكفي السجدتين، ما عاد يكرر السجود. يقول كل سهو له سجدتان وكل سهو له سجدتين، قال لا، يكفيك سجدتان، يكفي عن جميع أنواع السجود، عن أنواع السهو، جميع أنواع السهو يكفي عنه، يكفي عنه إيش؟ سجدتان. ومن سهى مرارا، يعني ما هو مرتين فقط، لا، مرار، يعني يقتضي كل مهما كثر السجود فيكفي في ذلك سجدتان. ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. وسجود السهو كسجود صلب الصلاة، ما تقوله في السجود في صلب الصلاة تقوله في سجود السهو. لا يقول الإنسان سبحان ربي، يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة ويقول سبحان ربي الأعلى، والمستحب أن يكون أدرى الكمال ثلاث مرات كما يقول ذلك في صلب الصلاة. يعني هو حكمه حكم صلب الصلاة، ما له أحكام أخرى، ما يختلف عن السجود في صلب الصلاة، فما يقال في ذلك يقال في هذا، من التكبير ومن الذكر ومن صفة السجود، سواء كان السجود قبل السلام أو سواء كان بعد السلام. بقي مسألة خلافية، هل الإنسان إذا سجد سجود السهو يجلس فيتشهد يشهد التحيات لله إلى آخره، أو يسجد ويسلم؟ المذهب أنه يسجد وبعد الجلوس يتشهد، أنه يتشهد. إذا سجد السجدتين جلس مفترش إن كان موضع افتراش، أو متورك إن كان موضع تورك، ثم يوضع يديه كما كان يضعهما في حال التشهد، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الأبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، نعم، ويتشهد، يقرأ التشهد التحيات لله إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يسلم. هذا القول. والقول الآخر للعلماء أنه لا، يعني إذا سجد وجلس أنه لا يتشهد بل يسلم كسلامه من الصلاة عن يمينه وعن شماله، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح، وهذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن التشهد ما ورد إلا في رواية ضعيفة جدا لا تقاوم الأحاديث الصحيحة، وعلى فضل صحتها فهي شاذة، فهي شاذة. فإذا تحقق لنا أن الإنسان إذا سجد سجود السهو سجدتي السهو، إذا سجدهما أنه يجلس، فإذا جلس واطمأن سلم عن يمينه ثم سلم عن شماله بلا تشهد، سواء كان السجود قبل السلام أو سواء كان السجود بعد السلام. نعم، ما كل الأدلة تدل على أن السجود أن ما فيه تشهد، ما فيه إلا حديث إلا المغيرة بن شعبة أنه جلس وتشهد، وهي رواية ضعيفة جدا في حديث المغيرة بن شعبة، ما في غيره. أين تركنا في الليلة الماضية تركنا الكلام عن واجبات الصلاة فنحن هنا نأتي عليها ونمر عليها مر الكرام. فتقدم لنا أنه أن للصلاة شروط ولها أركان ولها واجبات. الشروط هذه تتقدم الصلاة من الشروط الطهارة من الحدث، لا بد الإنسان يتوضأ قبل. من الشروط الطهارة من النجس، لازم الإنسان يكون متخليا عن النجاسات في بدنه وثوبه وبقعته. من الشروط استقبال القبلة، لازم أن يستقبل قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. من الشروط دخول الوقت، لازم أنه لا يصلي حتى يدخل الوقت. من الشروط ستر العورة، لا بد أن يستر عورته قبل أن يدخل في الصلاة. من الشروط النية، والنية لا بد أن تكون قبيل تكبيرة الإحرام. هذه شروط الصلاة تكون قبل الصلاة، تكون قبل الصلاة. أما أركان الصلاة في مرتنا، تكبيرة الإحرام، الفاتحة، القيام، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود، الجلوس بين السجدتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الجلوس له، السلام، الترتيب، الطمأنينة، هذه الأركان وهذه الواجبات. والفرق بين الشروط وبين الأركان أن الشروط أمور خارجة، خارجة عن الصلاة، خارج ليست. أما الأركان فيه ماهية الصلاة، يعني كيفية الصلاة. الصلاة تتكون من قراءة، تتكون من تكبيرة الإحرام، الركوع وسجود وجلوس. هذه هالأركان هي ماهية الصلاة وهي كيفيتها، هذه الأركان بخلاف الشروط. الشروط كأنها أشياء معزولة، عن الصلاة تتقدم. لو كانت من أركان الصلاة، لو كانت من ماهية الصلاة كان صارت منها، دخلت فيها، لكنها تتقدمها، مما يدل على أنها ليست منها. الواجبات من ماهية الصلاة كالأركان، إلا أنها أمور أخف. فالركن هذا لا يسقط لا في حال السهو ولا في حال العمد ولا في حال الجهر، لازم من الاتيان به. أما الواجب لا، يجب الاتيان به، ولكن إذا ترك سهوا يعوض عنه سجود السهو، هنا قال وواجباته التكبير. التكبير على الراجح من كلام أهل العلم أنه من واجبات الصلاة، غير تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وغير التكبيرة للركوع إذا جئت والإمام راكع. أنت إذا جئت والإمام راكع تحب أنك تدخل معه، عندك تكبيرتين تنتين، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، هذه ركن لازم نجد. التكبيرة الثانية هي حقة الركوع، هذه سنة، في هذا المكان فقط، وإلا في بقية الصلاة ليست بسنة، واجبة، لكن في هذا المكان سمح فيها لأجل أن المكان ضيق والوقت ضيق، وأنت عندك تكبيرتين، تكبيرة إحرام وتكبيرة ركوع، واجتمع تكبيرتين واحدة تغني عن الثانية، فنحن اكتفينا بتكبيرة الإحرام. وقلنا الثاني السنة، إن تمكنت منها فذاك، وإن لم تتمكن فإنها لا تضرك، ولو تركتها سهو عمدا. هالتكبيرتين دول غير داخلات في عموم التكبير. فتكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرة الهوي إلى الركوع للمسبوق هذه سنة ليست بركن ولا واجب. بقية التكبيرات كلها واجبة، إذا أردت أن تركع، وإذا رفعت من، وإذا أردت أن تسجد، وإذا رفعت من السجود إلى آخر. كل تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن هذه من واجبات الصلاة. وواجبات الصلاة هذه من تركها عمدا بطل الصلاة، ومن تركها سهوا لا تبطل صلاة، وإنما يجبرها بسجود السهو، يكملها ويكمل نقصها بسجود السهو آخر السلام. فقال وواجباتها التكبير غير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الإحرام، والتسميع، التسميع يعني قول السمع الله لمن حمده، هذا نحت التسميع كلمة مأخوذة الحروف من سمع الله لمن حمده، فقيل التسميع مثل البسملة من بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله من الحمد لله ربنا، هذه كلمة ينحتون يجعلوا يصوغون لهم كلمة، يأخذون حروفة من جملة كبيرة لأجل الاختصار، لأجل اختصار الكلام. التسميع والتحميد ربنا ولك الحمد أيضا نحتاج. فالتكبير وقول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد هذه كلها من الواجبات. طيب متى، أين مكان هذه التكبير، متى وين هو مكانه، وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، ما هو مكان، مكانه من حين أنك تتحرك للركن حتى تصل للركن الثاني. مثلا الإنسان يبي يكبر للركوع، يبي يكبر للركوع، ما يكبر وهو لا يزال واقف معتمد، ولا يكبر إذا منه استوى ظهره، لا، بين هذا وبين هذا. إذا تحركت للركوع اشرع في التكبير، تنتهي منه عند انتهاء عند وصولك إلى الركوع، وهكذا مثلها السجود ومثلها الرفع من السجود هكذا. هذا مكانه. يغلط كثير من الناس، ما يقول الله أكبر حتى يضع جبهته على الأرض، أو ما يقول الله أكبر في الركوع حتى يستوي ظهره، أو يقول ذلك قبل ذلك، جالس بين السجدتين يقول الله أكبر وإلى الآن ما انتقل، هذا غلط. هذا مكان، يعني كل مكان بالصلاة له ذكر مشروع، التكبيرات مشروعات، هذا مكانه، مكانه الوقت الانتقال من ركن إلى ركن. وتسبيحة الركوع والسجود، تسبيحة لأن يعني الركوع له سبحان ربي العظيم، والسجود له سبحان ربي الأعلى، فالتسبيحتان هذه من الواجبات، من الواجبات، والواجب مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو فضيلة. إذا قلت سبحان ربي العظيم كافي وأنت راكع، سبحان ربي الأعلى كافي وأنت ساجد، لكن الأفضل أقل الأحوال أن يكون ثلاث مرات، أن يكون لذلك ثلاث مرات، وإلا فالواجب مرة واحدة. وسؤال المغفرة، سؤال يعني رب اغفرني بين السجدتين، أيضا الواجب مرة واحدة، الواجب مرة واحدة، والأفضل ثلاث. قال مرة مرة، يعني هذا الواجبات، يعني يتكلم عن الواجبات، يقول كالواجب منهم مرة مرة، وما زاد على ذلك فهو فضيل مستحب. ويسن ثلاثة، يسن أن يقولها الإنسان ثلاثة مرات، هذا أدنى الكمال. والتشهد الأول هذا من الواجبات، التشهد الأول التحيات لله إلى آخره، إذا كانت الصلاة فيها تشهدان مثل الظهر مثل العصر مثل المغرب، نعم، هذه فيها تشهد، يجلس الإنسان يتشهد ثم يقوم من دون سلام، هذا التشهد هذا من الواجبات ليس من الأركان. الجلوس له أيضا من الواجبات ليس من الأركان، فإذا تركه الإنسان عمدا بطل الصلاة، سهوا صح الصلاة ويجبره بسجود السهو. والتشهد الأول وجلسته، يعني يمكن يجلس ولا يتشهد، ينسى، تأخذ الأفكار والهواجيس ولا يتشهد ثم يقوم، هذا ترك واجب. لكن لو قام ترك واجبين، ترك الجلوس وترك التشهد في الجلوس، ولكن يكفيه كما تقدمنا سجود واحد سجدتين واحد. والتشهد الأول وجلسة، وما عدا الشرائط يعني شروط الصلاة، والأركان والواجبات المذكورة السنة. يعني يقول المؤلف أنا بيّنت لك الشروط في أول الصلاة، بيّنت لك الأركان هنا، بيّنت لك الواجبات هنا، حصرته لك، ما عدا هالأشياء اللي أنا ذكرت ترى السنة، ما هي واجبات، لا شروط ولا أركان ولا واجبات، سنة تفعلها فهو كمال للصلاة، تتركها فالصلاة صحيحة. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطل الصلاة. يعني يقول إذا تعمد الإنسان ترك شرط من شروط الصلاة، أو ترك ركن من أركان الصلاة، أو ترك واجب من واجبات الصلاة، إذا تعمد ذلك بطل الصلاة إذا كان قادرا عليه، أما إذا كان عاجز عنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القيام بالفرض لك ركن، لكن إذا كان الإنسان مريض يصلي وهو جالس، لا ترك الركن.